إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أهم ما يجب على العبد رعايته نفسه التي بين جنبيه، أن يتقي الله جل في علاه في هذه النفس التي بين جنبيه. والله جل في علاه أمره برعايتها وبحسن تزكيتها وتربيتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس أيها المسلم التي بين جنبيك عطية وأمانة من الله، لا ينبغي لك أن توردها مواطن العطب والهلاك، بل الواجب عليك أن تصونها وأن ترعاها حق الرعاية. فالله جل في علا جعل هذه النفس ابتلاء واختبارا، تأمرك بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، وتزين لك بعض ما يكرهه الله جل في علاه ابتلاء واختبارا. أمرت بمجاهدتها، وأمرت بكبح جماحها، وأمرت أيضا بمجاهدتها في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهد من يجاهد نفسه. والذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف مواطن الداء والعطب في نفسه، وأن يأخذ بأسباب سلامتها. ألا وإن من أعظم الأسباب لسلامة هذه النفس هو توحيد الله جل في علاه، أن تحقق التوحيد وأن تعبد الله جل في علاه كما يحب ربنا ويرضى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عبادة الله الانصراف إلى طاعته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، يجب أن تلازم هذا الأمر أبدا. إياك أن تكون عبادتك طفرة فترة، إياك أن يكون إقبالك على الله موسماً شهراً أسبوعاً، بل الواجب عليك أن تعقد العزم على أن تفر إلى الله وأن تلزم طاعته. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبدا شكورا. يجب على كل مسلم أن يلحظ أن هذه النفس لها إقبال ولها إدبار، وهو مسؤول عليها، لا يظلمها. إن من أعظم الظلم الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم ما تظلم به نفسك أن توقعها في الشرك بالله جل في علاه. شرك في الدعاء، شرك في الطاعة، شرك في الأعمال، شرك في الألفاظ، شرك في الأقوال. إياك عبد الله أن تترك النفس تسرح في أودية الهلاك. ولذلك كان من أعظم مقومات نجاحك في إصلاح نفسك العلم الصحيح، كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كي تتعرف مواطن الزلل فتنجو بأمر الله. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك أيها المسلم، عليك أن تتعلم دينك من أجل أن تتعرف مواطن الزلل فتجتنب. بعض الناس من أهل المساجد ولربما من أهل الصفوف الأولى في صلاة الجماعة، لكنه إذا مرض ولد له أو ابنة له بات يبحث عن كاهن أو عراف أو دجال من الدجاجيلة. وهكذا أيضا بعضهم ربما دعا ميتا، وبعضهم ربما علق تميمة، وبعضهم أيضا ربما تحاكم إلى الأعراف والأسلاف. وإذا ما حلف حلف بغير الله جل في علاه. العلم في غاية الأهمية، فإن أعظم ما تصاب به النفس أدران الشرك قولا وعملا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لذلك يا مسلم، إياك أن تضيع نفسك وراء جهالات وضلالات، وإياك أن تترك لها العنان تسرح في الباطل، بل الواجب حبسها والواجب رعايتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث أبي هريرة عند البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أعظم ما تحرص على إقامته فرائض الله، أعظمها التوحيد، وهو أول واجب على العبيد. فإنه من أهمل توحيد الله لم يقبل منه عمل، لا صلاة ولا صيام ولا تسبيح ولا صدقة ولا زكاة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من أعظم الفرائض بعد توحيد الله جل في علاه إقامة الصلوات الخمس كما يحب ربنا ويرضى. جاهد نفسك في إقامتها، في حسن ركوعها وسجودها. صلوا كما رأيتموني أصلي. جاهد نفسك في أدائها مع جماعة المسلمين في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جاهد نفسك كي لا تثقل عليك الصلاة، أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا، حبوا على الركاب، وأثقل ما تكون على من لم يتحقق بالإيمان. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد قال ربنا جل في علا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عبد الله، لا تصلي في بيتك إلا من عذر، أما أن تكون صلاتك كصلاة النساء في البيوت والأطفال فإياك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. خطر عليك، هلاك عليك أن تتغيب عن صلاة الجماعة والمؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ابن أم مكتوم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وإنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أملك لك رخصة. انظر عبد الله، الأمر يحتاج منك إلى مجاهدة، إلى مغالبة للنفس، لأنها تحب الركون والدعاء، وتحب السكون، وتحب النوم والمضجع، تحب أن تسرح في أودية الشهوات، فخذ بزمامها واكبح جماحها وأطرها على الحق أطرا، فإن الله يعينك والله يسددك. ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى عظم مجاهدة النفس بأداء الفرائض وتكميلها بالنوافل. انظر إلى قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى 12 ركعة من السنة بنى الله له كل يوم بيتا في الجنة. انظر إلى عظم مجاهدة النفس في صلاحها، في صلاح أحوالها. أنت ترى اليوم أمرا عجبا في فشو المنكرات والذنوب والآثام والسيئات على مرأى من الناس، على مسمع من الناس، الكل يرى، الكل يسمع، ولا تكاد تجد منكرا قائما بأمر الله. كل ذلك بسبب هوان النفس وضعفها وركونها إلى الدنيا وملذاتها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. المنكرات تفشو ولا تكاد تجد قائما بأمر الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هانت هذه النفوس وضعفت عن إقامة أمر الله جل في علاه، وباتت بعض العبادات عادة لا تكاد تجد فيها أثرا ولا على صاحبها قبولا. صارت كثير من العبادات اعتادها العبد عادة ولا تشعر أنه يتعبد الله بها، فتجده منكرا للمنكرات، آمرا بالمعروف، تجده ناصحا مذكرا، تجده آخذا الناس إلى سبل الخير والهدى. لا تكاد. كل ذلك بسبب انغماس النفوس في ملذاتها. عبد الله، أنت لا تدري، أنت لا تدري ما الذي ينتظرك اليوم بقوتك بعافيتك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري من حديث عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمة مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بصحتك وتجد وقتا أن تعبد الله، تجد وقتا أن تطلب العلم من كلام الله ومن كلام رسوله. انظر حواليك إلى مصلين كثيرين لا يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كما صلى أبوه وجده. انظر إليهم، وإذا اعتمر الواحد منهم لا يحسن أن يعتمر أو أن يحج. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. انظر إليهم في جهل عظيم، إذ يرحمون بحاكمية البشر من قوانين الديمقراطيات الكافرة والانتخابات البدعية الوافدة علينا على بلاد الإسلام. يرحبون، يطبلون، يفرحون، يخرجون إلى الساحات طربا وفرحا، يفرحون بكفر حكم الله به. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جهل، جهل يعيش فيه ويرتاع كثير من المسلمين. ويحك إذا قدمت على الله بتلكم العبادات التي لم يتحقق فيها شرط القبول، الإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص، واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا يكون إلا بالعلم. تعلم يا أبي لا يريد، تعلم يا أخي لا يريد، تعلمي يا أمي لا تريد. تعلم، تعلم دينك وهو معرض عن تعلم الإسلام الصحيح. لا عذر لكم معاشر أهل الإسلام، والقرآن يتلى والسنة تعمر الديار، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرع القلوب والآذان. لا عذر لك أيها الجالس في قاعات الخنا، لا عذر لك أيها العاكف على قنوات الفساد، لا عذر لك أيها الباقي في حياق الذكر المبتدع من صوفيات وجماعات تبليغ ومرتع السياسات الكاذبة عند جماعات الإخوان المفلسين. لا عذر لكم، هذا كتاب ربكم، هذه سنة نبيكم، هذا مذهب الأسلاف الكرام، هؤلاء العلماء الأئمة متوافرون. لكنه الإعراض والجناية على النفس، الجناية على النفس، إذ لا تطلب لها أماما من عذاب الله وسخطه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يجب علينا جميعا أن نجاهد أنفسنا، فإن الأمر يفتقر إلى إعانة من الله جل في علاه. وإذا بذلت السبب أخذ الله بيدك إلى صلاح الحال. إذا دعوته أجاب، إذا حققت شروط الدعاء أن يكون خالصا، ألا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، أن تتحرى الحلال الطيب في مطعمك في ملبسك، إذا دعوته أجابك. وإذا تقربت إليه تقرب الله إليك، كما جاء في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فيا مسلم، الأمر ليس بالمنى ولا بالأحلام ولا بالعبارات الجوفة، الأمر صبر ومصابرة. واصبر، وما صبرك إلا بالله. جاهد نفسك على إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. جاهد نفسك على أن تلازم حلق العلم تعلما. سترى الجهل الكثير، سترى عبادات أقيمت على جهالات، سترى غشا وخداعا، سترى بيعا في المعاملات فاسد، سترى تحيلا على الربا، ستتعرف أحكاما تقتضي حدا وأخرى تقتضي تعزيرا وتأديبا. ستتعلم أن الإسلام دين العادل، وأن الإسلام قائم على أداء الحقوق على أتم وجه، وأن الإسلام جاء بمصالح العباد، أن الإسلام دين الجمال والبهاء، لأن الذي شرعه هو رب العالمين ذو الجلال والإكرام. ستعلم وتتحقق أن الحياة بلا علم صحيح حياة الأنعام السائمة. إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة. إن الناس بحاجة إلى علم أحواج من الطعام والشراب، كما قاله الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة. جاهد نفسك على تحصيل العلم، وولدك وابنتك. جاهد نفسك على أن تتعرف الحق قبل أن يواريك التراب. ما عرفت الإسلام الصحيح، ما عرفت السنان، ما أدركت الآثار، ما عرفت حياة الصحابة الكرام، ولم تتعرف حياة نبيك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أجل عرفت المسلسلات، أجل عرفت الفنانين والفنانات، أجل عرفت اللاعبين واللاعبات، أجل عرفتك المقاهي والساحات، أجل عرفتك الأزقة والشوارع. دين الله لم تتعرف عليه بعد، ما زلت بعيدا، ما زلت غريبا عن وطن هو وطن العلم الصحيح. ففروا إلى الله وهبوا إلى نجاة أنفسكم. لا عذر لكم. ما هو عذرك في أن تتعلم الإسلام الصحيح؟ ما هو عذرك أن تندفع أنت وولدك وابنتك وزوجتك إلى حلق العلم؟ ما هو عذرك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النوادي تدفع لها ولدك، وهكذا أيضا تعلم اللغة الإنجليزية ولدك وابنتك. وبعضهم لا مانع عنده أن يسافر الولد إلى دول الكفر وابنته بلا محرم، لا مانع عنده ولا يشعر بحزازة الضمير أبدا. اتقوا الله معاشر المسلمين، فالعمر يمضي وتطوى الصفحة شيئا فشيئا. اتق الله وأقبل على دينك تعلما، وجاهد نفسك مجاهدة من يعرف الحق من الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بعضهم يجاهد نفسه في موائد أهل البدع، ويجاهد نفسه يهز رأسه بالذكر ويصيح وينعق وهو على بدع وضلالات. وآخرون يجاهدون أنفسهم يجوبون أقطار الدنيا، جماعات التبليغ وهي من أجهل الجماعات. سألني سائل منهم وقد كنت ألقي درسا حول أحكام التيمم، قال لي 20 عاما مع جماعة التبليغ لا أعرف كيف أتيمم. انظروا ويقولون نحن جماعة الدعوة. أجل دعوة، لكنها إلى الجهل والضلالات. وفاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بما فيه ينضح. هبوا معاشر المسلمين إلى تعلم دينكم بحق، كي تعرف كيف تعالج نفسك وتطبب داءك وتسعى فيما ينفعك. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا وآباءنا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، عامرة بما تحب وترضى، إنك سميع الدعاء.